عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف يشتمل على مسألة مهمة من مسائل الصلاة، يسميها العلماء بتعديل الأركان. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ضبطها وتعديل أركانها، فقيامه وركوعه ورفعه بعد الركوع واعتداله بعد الرفع من الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين كان ذلك كله قريبا من السواء. وهذا يدل على أن السنة أن يعطي المصلي كل ركن حقه وأن لا يعجل في صلاته، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الخاشعين وسيد الأولين والآخرين جعل الله له قرة عينه في الوقوف بين يدي الله رب العالمين، فكان إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أتم الوقوف، وهذا من عظيم ما جعل الله له من الأنس به، لأنه قال كما في الحديث الصحيح: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فجعل الله له قرة عينه في الصلاة، فكان إذا قام للقراءة قرأ عليه الصلاة والسلام، وكانت قراءته على صفتين، على حالتين: الحالة الأولى في الفريضة إماما بالناس، والحالة الثانية في قيامه بالليل في النافلة حينما يتهجد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكان قيامه في الثانية وهو التهجد أطول من قيامه في الفرض، فكان إذا صلى بالناس راعى أحوال الناس، فأشفق على الضعيف والكبير والمريض وذي الحاجة فكان عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا، حتى ثبتت السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الأمرين يخفف الصلاة، ولذلك قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يخفف الصلاة لكنه يتمها. فالذي ورد في هذا الحديث أنه كان إذا قام، أي حال قراءته للفاتحة وما تيسر، وإذا ركع وإذا وقف بعد الركوع فاعتدل، وكان إذا أو سجد وسجد، وكذلك إذا جلس بين السجدتين، فهذه الأركان كلها كانت قريبا من السواء، ليست مستوية استواء كاملا، وإنما هي قريبة من السواء. فكان يقرأ عليه الصلاة والسلام ولا تمل قراءته، ولا يطيل إطالة تؤذي من وراءه بأبي وأمي صلوات الله والسلام عليه. وإذا ركع فإنه يطمئن في هذا الركوع، وهنا وقفة، وهي أن الركوع من أعظم أركان الصلاة، لأن العبد في الركوع يعظم الله جل جلاله، فإذا كان خاشعاً خاضعاً متذللاً لربه مقبلاً على الله صدق الإقبال، فإنه يعظم الله بما هو أهله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الركوع: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، إني نهيت عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب. فمن كان مشتغلا بتعظيم الله فإنه لا يبادر برفع رأسه، وإنما ينتظر ويتلذذ بالثناء على الله وتعظيمه وذكره بما هو أهله سبحانه وتعالى. ومن جرب ذلك وجد عرف لذته، ومن جرب ذلك وعرف لذته فإنه لا يمل من ركوعه ويتمنى أنه لا يرفع رأسه من الركوع. كان عليه الصلاة والسلام وهو يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح يسبح الله وينزهه، فالله الذي تعبده والله الذي توحده والرب الذي تدين له سبحانه هو أعظم، أعظم عظيم، وعظمته فوق كل شيء، وتناهى في العظمة سبحانه وتعالى. فهو في عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في ألوهيته، عظيم في ربوبيته سبحانه وتعالى. فإذا انحنى ظهرك بين يدي الله مسبحا راكعا قلت سبحان ربي العظيم، من ربى بالنعم ودفع النقم وهو عظيم، فتتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره وأمره وحكمته وقضائه وقدره. فلا تمل من قول سبحان ربي العظيم، لا تمل منها. قال بعض العلماء إن التعديل في الركوع يكون بعشر تسبيحات، أي حزر وقدر قيامه عليه الصلاة والسلام حينما يستوي معه الركوع يكون إلى عشر تسبيحات. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إذا كان إماما لا يجاوز في التسبيح في الركوع في الإطالة العشر تسبيحات، لأن في ذلك قد يكون في ذلك مشقة على من وراءه، على أنها أعلى الكمال بالنسبة لمن كان إماما. أما من كان منفردا أو كان في صلاة الليل فإنه يسبح ما شاء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بين يدي الله فقرأ سورة البقرة كما في صحيح مسلم، ثم ركع ركوعا طويلا نحو ذلك، أي نحو سورة البقرة، لأنه مشتغل بتسبيح ربه وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا الذي تسبحه وتعظمه سبحت وتسبح له السماوات والأرض ومن فيهن. وفي البيت المعمور يطاف في السماء السابعة، يطوف به في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. فأين أنت من هذا الملكوت ومن هذه العظمة لله جل جلاله؟ فتسبح الله وتقدسه وتثني عليه بالذي هو أهله سبحانه وتعالى. ثم إذا رفع رأسه من الركوع فإن هذا الركن وهو القيام بعد رفع الرأس من الركوع، قال بعض العلماء هو ركن قصير أي لا يطيل فيه، ولكن ظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما أطال فيه، فقال ربنا ولك الحمد ملء السماوات أو ملء السماوات على الوجهين، على الحالية والصفة، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد أهل الثناء والمجد. وفي رواية: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فحينما تقول لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، هذا القدر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قول الصحابي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فإن هذا القدر ليس باليسير من كل وجه، خاصة إذا قال لك الحمد ملء السماوات وتأنى في ذكرها والتلفظ بها، فإن هذا يأخذ وقتا ما. وقد جاء عن علي الصلاة والسلام أنه كان قيامه بعد الرفع من الركوع قريبا من ركوعه، وكان كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع وقال كما سيأتي إن شاء الله ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم حتى يقول القائل أنه قد نسي. فهذا يدل على قوة مذهب من يقول إنه ليس بركن قصير، وأنه يشرع فيه حمد الله والثناء عليه بالوارد. وأما السجود فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح فيه وأمر الأمة بذلك، كما في الحديث الصحيح لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد يسبح الله، وكذلك ثبتت السنة عنه أنه كان يندب الأمة إلى الدعاء في السجود، فقال أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فاجتهدوا فيه في الدعاء، ومسائل الناس والأدعية تختلف، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يدعو ربه وهو ساجد فإنه سيأخذ وقتا. ومن هنا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إطالة السجود على إطالة السجود. ولا شك أن السجود من أعظم القرب، فأقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. فإذا أطال السجود وجعله قريبا من القيام فإنه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو هديه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في الدعاء، كما في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها عليه ساجدا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالمقصود من هذا أن السجود يكون قريبا من الركوع وقريبا من القيام بعد الركوع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. رمقت، الرمق رمق يرمق رمقا، المراد به الملاحظة، وقال بعض العلماء المبالغة في الملاحظة. وهذا يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم للخير وحرصهم على السنة، أنهم كانوا إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون هديه وينتبهون لقوله وفعله وسمته ودله، فما كانوا يتركون شيئا من ذلك أبدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في صفة خروجه عليه الصلاة والسلام للاستسقاء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة خاشعا متخشعا متذللا متبذلا. فكانوا يحفظون سمته ودله وهديه، ثم يحفظون قوله وفعله، حتى ولو أنه عليه الصلاة والسلام حرك أصبعه في صلاته لحفظوا ذلك التحريك وموضع التحريك رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عنا وعن نبينا خير ما جزى صحابيا عن صحبته. رمقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكانت هذه الملاحظة بالتعبير بقوله رمقت تدل على أنه كان على مبالغة شديدة في التقصي والتحري لهديه عليه الصلاة والسلام. وهذا نبهنا عليه غير مرة، هو حال الصحابة رضوان الله عليهم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا أنه ينبغي على من يصحب أهل العلم ومن كان ضابطا للسنة أن يضبط عنه، وإذا رأى من قوله وفعله أمرا يسأله عن ذلك الأمر، لأن الغالب في العلماء والأئمة أنهم لا يفعلون إلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من كان مع أهل العلم عليه أن يأخذ العلم عنهم وأن يتحرى الدقة وأن يضبط ما يكون من قولهم وفعلهم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. نعم. فوجدت قيامه فركعته. فوجدت قيامه أي الذي يقرأ فيه الفاتحة وما تيسر. نعم. فركعته. فركعته أي وجد ركوعه، أراد الوقت الذي كان يستغرقه في قيامه والوقت الذي كان يستغرقه في ركوعه صلوات الله وسلامه عليه. فاعتداله. فاعتداله بعد أن يرفع رأسه من الركوع يعتدل، يسمى اعتدال، أنه يعتدل الإنسان فيه اعتدالا تاما كاملا. ولذلك كان هدي عليه الصلاة والسلام أنه يطيل في هذا الركن، وقد بينا أن بعض العلماء قال لا يطيل في هذا الركن، وهو قول بعض الشافعية. وحجتهم الذين يمنعون من الإطالة في أركان الصلاة أنهم يقولون إذا أطال فإن الموالاة بين الأركان حينئذ لا تتحقق، والمنبغي للمصلي إذا صلى أن يوالي بين الأركان. وهذا يجاب عنه بأمرين: الأمر الأول ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن النبي صلى الله عليه أولا ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتركوا تعال ايش نفعل؟ ما في إلا هذا. ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شغل وهو في سجوده: إن ابني امتطى ظهري آنفا، وأطال السجود بالصحابة رضوان الله عليهم. صلى الله أن يحفظ صغار المسلمين وأن يوفق كبارهم وأن يطرح البركة فيهم. فما ذكره أصحاب الشافعي رحمه الله من أن الموالاة تنقطع، يقولون ينبغي في أركان الصلاة أن تكون متتابعة ولا يفصل بينها بفاصل، فإذا أطال القيام بعد الرفع من الركوع فصل ما بين هذا الركن وهو القيام وما بين السجود. وهذا ضعيف، لأن السنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال فيه وأطال في غيره من الأركان. هم يطردون هذا، بعضهم يخص بهذه المسألة وبعضهم يجعله عاما في إطالة الأركان. فإذا كان عاما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في الأركان وقرأ سورة البقرة ثم ركع عليه الصلاة والسلام ركوعا قريبا من سورة البقرة، فدل على أن هذا لا يقطع الموالاة. ثانيا أن قطع الموالاة إنما يكون بالأجنبي، بالفاصل الأجنبي المؤثر، أما هنا فإنه فاصل من الصلاة ومن جنس الصلاة، وبناء على ذلك لا يكون مؤثرا. فهذا المذهب وهو قول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله ويوافقهم البعض في المذاهب الأخرى قول مرجوح، والذي عليه كثير من أهل العلم رحمهم الله أن الإطالة في الفريضة والنافلة مشروعة، وأن التعديل بين الأركان ووقوع الإطالة فيه مغتفر، بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. نعم. فاعتداله بعد ركوعه فسجدته. فسجدته أي أنه كان إذا سجد عليه الصلاة والسلام كما قدمنا يكون سجوده طويلا، ولذلك كان إذا سجد ربما قال القائل إنه قد نسي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فجلسته بين السجدتين. فجلسته بين السجدتين هذا ركن من أركان الصلاة، الجلوس بين السجدتين، وقد بيناه وبينا دليله ودليل ركنيته. فهذا الركن لو أنه أطال فيه، لأنه موضع دعاء ورد فيه الوارد: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، وورد فيه الوارد: رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين. فإذا استكثر من الاستغفار أو دعا له ولوالديه فهو موضع دعاء، ولذلك جعل العلماء في الواجبات حينما جعلوا الأذكار الذكر فيه واجبا قالوا الدعاء بين السجدتين يدعو، والأفضل أن يكون دعاؤه بما ورد. نعم. فسجدته أي السجدة الثانية، وبهذا تتم الركعة، هو مراده في الركعة كلها. ومن هنا لم يقتصر على قوله قيامه فركعته، لم يقتصر على ركنين فاعتداله بعد ركوعه، لم يقتصر على ثلاث، وإنما أتم بالركن الرابع وهو السجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، لأنه لو لم يذكر السجدة الثانية لظن الظان أنه في السجدة الثانية كان يخفف. ومن هنا أراد أن يبين أن أركان الركعة كلها قريبا من السواء. نعم. فجلسته ما بين التسليم والانصراف، فجلسته بين التسليم والانصراف، ما بين التسليم والانصراف. هذه الجلسة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون بعد السلام وقبل أن ينحرف إلى المصلين، لأن السنة في الإمام إذا صلى بالناس أن لا يبادر بعد الصلاة مباشرة والسلام إلى الانحراف، وإنما ينتظر قليلا بقدر الاستغفار ثلاثا، فيقول أستغفر الله. والأفضل أن يزيد اللهم أنت السلام ومنك السلام على ظاهر حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم، لو ما كان إذا انصرف من الصلاة قالها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة؟ أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يبادر بالانصراف مباشرة، لأن الصلاة ربما كانت ناقصة، وحينئذ إذا سلم من صلاة ناقصة وهو لا يزال مستقبل القبلة ونبه، فهذا أفضل من أن يبادر مباشرة بالانصراف ثم ينبه بعد انحرافه عن القبلة. وإن كان انحرافه عن القبلة لا يؤثر، فلو أنه انحرف عن القبلة ثم أخبروه بعد انحرافه وتبين أن الصلاة ناقصة فإنه يرجع ويتم صلاته، بل إنه يتم صلاته إذا سلم من نقص وتذكر أنها ناقصة، حتى ولو قام من مصلاه ما دام داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قام من مصلاه وسلم من ركعتين وهو في صلاة الرباعية، فسبح فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أو نسيت، فيلاحظ أنه قام من مكان المصلى واستند إلى الجذع وشبك بين أصابعه كالغضبان صلوات الله وسلامه عليه، فهاب الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع هابوا أن يكلموه لأنه رأوه على غضب، فهم يعرفون أحواله في حال الرضا وفي حال الغضب، فكان مغتما مهتما بأمر، فلما نبهه ذو اليدين رجع إلى المصلى وأتم الصلاة. فأخذ العلماء رحمهم الله أنه من سلم من صلاته سهوا ناقصا وهي ناقصة فإنه يعود إليها ما دام داخل المسجد حتى ولو قام من المصلى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه سنته، أنه إذا صلى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لم يبادر مباشرة بالقيام والانصراف ولم يبادر بالانحراف، وإنما ينتظر بقدر أن يقول أستغفر الله، يستغفر عليه الصلاة والسلام ربه ويقول اللهم أنت السلام على ظاهر حديث ثوبان كما تقدم في الصحيح، ثم يقبل على الناس بوجهه. من فوائده أيضا أنه كان يصلي معه النساء صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا صلى معه النساء كان يتأخر في الانصراف ليتمكن النساء من القيام والانصراف. ثم الأصل في المأموم، قال بعض العلماء إن المأموم يستحب له ألا يقوم من مصلى إذا صلى وراء إمام إلا بعد انصراف الإمام، ومن هنا هذا التأخر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الانصراف مباشرة. قد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترغيب في الجلوس، خاصة في حال الصلاة مع الجماعة، وأن لا يبادر الإنسان بالقيام مباشرة، لأن الملائكة تصلي عليه وتترحم عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فتدعو الملائكة له بالمغفرة وتدعو له بالرحمة ما دام في المصلى لم يتحول عنه. فأخذ العلماء منه فضل الانتظار. قال بعض العلماء: المقصود من الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام جلوسه بهذا القدر، أي أنه لا يبادر بالقيام مباشرة ولا يطيل أيضا في الجلوس. ومن هنا كره بعض العلماء للإمام إذا صلى بالناس جماعة أن يبقى في مصلاه، وإنما ينتظر بقدر الأذكار، فإذا انتهى من الأذكار قام إلى موضع آخر. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه كان يجلس وكان يأتيه الصحابة يحدثونه بالرؤى، فهذا لمصلحة شرعية. ولذلك إذا جلس الإمام وتأخر بسبب السائلين والمستفتين فلا بأس بذلك ولا حرج، ولكن من حيث الأصل يبقى في مصلاه بالقدر الذي ذكرناه، وإن اجتزأ بقدر الأذكار فهو أفضل وأكمل. قريبا من السواء، قوله رضي الله عنه قريبا من السواء، أي أنها متقاربة، ولكن قد يفضل بعضها كما في القيام على الركوع وعلى الاعتدال بعد الركوع، فهي قريبة من السواء، لا أنها على السواء تحقيقا. وهذا يدل في قوله قريبا من السواء على دقة الصحابة وأيضا ورعهم وضبطهم، وأنهم كانوا يقدرون الأشياء على سبيل في على طريقة فيها الورع وعدم الجزم رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا فيما دل وظهر على أنه يجزم فيه، وهذا كله كما ذكرنا من شدة حفظهم وضبطهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. نعم، هذه فيها إشكال وإن شاء الله سنجيب عنه في الدرس القادم.